من العرب سمع بالكنيسة التي بناها أبرهة وزينها اسم القليس، ويريد أن يصرف العرب عن المجيء إلى الكعبة إلى كنيسته هناك، ويعطل الحج عند العرب ويعطل بيت الله الحرام. فجاء واحد من البادية وأراد أن يبين أن كنيسته لا تصلح لهذا، إنما تصلح لقضاء حاجة الإنسان. فغاضه أن واحد من العرب يتخذ الكنيسة التي أرادها موازنة للكعبة أن يتخذها لقضاء حاجته. قال إذن أهدم بيتهم، يبقى ظالم ولا صاحب حاجة؟ افرح أخي واحد نجس لك كنيسة، قمت يهدم البيت العرب كله، شوف الواحد هذا فين وخذ حقك منه. لكن جريمة واحد تأخذها العرب كلهم تعتدى على بيت الله، هذا ظلم كبير لكونه ظالم. يأتي إلى هذا الوادي ويبرك الفيل. نقول يا أخواني سابقا، كل شبر في مناسك الحج لك فيه درس وعبرة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس عند النزول من مزدلفة، أولا أمرهم ألا ينزلوا في وادي معز، وأمرهم عند المرور به لأنه في طريقهم إلى منى ألا يتأنوا، يسرعوا في المشي لا تباتوا فيه، وإذا مشيتم أسرعوا لا تتأنوا، يعني إن قدرتم ما تجوش فيه ولا خطوة افعلوا، لكن ما لهم طريق إلا هذا، فإن كان ولا بد أن تمروا منه فأسرعوا الخطى حتى تخرجوا منه، يعني ابتعدوا عنه. ليش؟ لأنه مكان شهد عقوبة ظالم من الظلمة. ليظل هذا العمل والإسراع في الوادي ومنع النزول فيه راية معلنة ولوحة مثبتة، احذر الظلم. لماذا؟ أبرهة كان مسيحي، أي الأديان أقرب إلى الله؟ أو أي اليهودية والنصرانية ولا المجوسية عبدت الأصنام؟ لا والله اليهودية ولا النصرانية أقل ما فيها، فيها إيمان بوجود إله، ولو كان يقول معه شريك لكن معترفين به ويؤمنون بالبعث، وعندهم بعض التشريح حلال وحرام، لكن هذول ما عندهم ولا شيء. فالكتابي أقرب للمسلم، ولذا المسلم يتزوج نصرانية ويهودية ولا يتزوج إيش مجوسية ولا مشركة عبد الصنم، لأنها أقرب. ومع ذلك لما كان معتديا ظالما جاء به الفيل ليهدم الكعبة، وأخذوا رجلا كان أراد أن يهدم الصنم أهل الطائف، قالوا هذا ما هذا اللي أنت بتريد، أنت عايزه قدامك أكبر من هذا. فقال اعطوني رجل يدلني عليه، فأعطوه رجلا منهم يدله على الكعبة في مكة. هذا الرجل مجبر وماشي، لما جاء في ذاك المكان وقرب من الإيش الحرم، جاء في أذن الفيل قال اسمه محمود، قال يا محمود أتدري إلى أين يذهبون بك؟ إنهم يريدونك لهدم الكعبة بيت الله. فبرك الفيل في محله. يا سبحان الله، الفيل يكون أقرب استجابة من البشر؟ ها؟ أبو جهل والكفار والوليد وعقبة فلان يحاربون الله ورسوله والفيل يستجيب؟ الله أكبر. مثل ما قال الصديق رضي الله تعالى في قصة الجمل اللي هاج على صاحب وراح له الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الجمل وهمس بأذن الرسول وتصادق معه وشكى له عذره، فاطمأن الجمل لرسول الله وقال يا صاحب الجمل شايف صاحبك يشتكيك، يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف، تفاهم معه من أحسن شيء. يقول الصديق للرسول يا رسول الله والله لكأن الجمل يعلم أنك رسول الله. يقول يا أبا بكر ما بين لابتيها من شجر ولا حجر ولا مدر إلا ويعلم أني رسول الله. الفيل سمع بيت الله عرف، وإن كان أعجمي فهو يؤمن بالله. الحيوانات لديها إدراك بالخالق سبحانه. عندكم حديث الجمعة في الموطأ سابق في يوم الجمعة، وفيه ساعة وفيه وما من يوم جمعة وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة.